مع الجيل القرآني الأول. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، هذا أوان برنامجكم مع الجيل القرآني الأول، جولة أثيرية ماتعة في حكايات الرعيل الأول الذين تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم. أعد البرنامج وقدمه عدنان صادق الدبسي رحمه الله، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عامر بن الجراح صحابي جليل يكنى بأبي عبيدة، ولقبه الرسول صلى الله عليه وسلم بأمين هذه الأمة. امتحن الله أبا عبيدة ابن الجراح في غزوة بدر امتحانا قاسيا في مبادئه وعواطفه وفكره. لقد كانت محنة كبرى تنوء تحتها الجبال، وكان اختبارا رهيبا فوق الطاقة البشرية، ولكن العظيم كفء لأكبر الأحوال وأخطرها. فقد كانت محنة هائلة، ولكنها أكدت على صدق إيمان أبي عبيدة وصدق حبه لله ولرسوله وصدقه في العمل بكتاب الله الذي علمه أن المودة لا تكون إلا للمؤمنين، فالمؤمنون لا يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو عشيرتهم. فما هو هذا الامتحان القاسي لأبي عبيدة والتي دونته وقائع معركة بدر؟ وكيف أثبت أنه واحد من تلاميذة القرآن الكريم في الجيل القرآن الأول؟ وما الذي جعله أمينا لهذه الأمة؟ ذلكم أيها السادة هو موضوع هذه الحلقة. أبو عبيدة وهو عامر بن عبد الله بن الجراح أسلم على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان إسلامه مبكرا، وكان ذلك قبل أن يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، لذا كان أبو عبيدة من السابقين الأولين إلى الإسلام، فقد قيل إنه أسلم في اليوم التالي لإسلام أبي بكر. هاجر أبو عبيدة إلى الحبشة في الهجرة الثانية وشهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها. حدث محمد بن جعفر قال: قدم وفد النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم، ابعث معنا رجلا من أصحابك ترضاه لنا ليحكم بيننا في أشياء من أموالنا اختلفنا فيها، فإنكم عندنا معشر المسلمين مرضيون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتوني العشية أبعث معكم القوي الأمين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فرحت إلى صلاة الظهر مبكرا، وإني ما أحببت الإمارة حبي إياها يومئذ رجاء أن أكون صاحب هذا النعت. فلما صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر جعل ينظر عن يمينه وعن يساره، فجعلت أتطاول له ليراني، فلم يزل يقلب بصره فينا حتى رأى أبا عبيدة ابن الجراح، فدعاه فقال: أخرج معهم فاقض بينهم بالحق فيما اختلفوا فيه. فقلت: ذهب بها أبو عبيدة. ومرة أخرى أمره الرسول صلى الله عليه وسلم على جماعة من الصحابة ليتلقوا عيرا لقريش، وزودهم جرابا من تمر لم يجد لهم غيره، فكان أبو عبيدة يعطي الرجل من أصحابه كل يوم تمرة واحدة فيمصها الواحد منهم كما يمص الصبي ضرع أمه، ثم يشرب عليها ماء فكانت تكفيه يومه إلى الليل. وفي أحد كان أبو عبيدة يحيط بالرسول صلى الله عليه وسلم مع نفر من الصحابة ليدفع عنه رماح المشركين. وبعد انتهاء هذه المعركة كان الرسول قد كسرت رباعيته وشج جبينه وغارت في وجنته حلقتان من حلق درعه، فأقبل عليه الصديق يريد انتزاعهما من وجنته، فقال له أبو عبيدة: أقسم عليك أن تترك ذلك لي. فتركه، فخشي أبو عبيدة إن اقتلعهما بيده أن يؤلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعض على أولاهما بثنيتيه عضا قويا فاستخرجها، ووقعت ثنيته ثم سقطت الثنية الثانية مع الحلقة الثانية بعد أن اقتلعها. وهذه قصة تشهد لأبي عبيدة وغير هذه القصص كثير. وقصته في معركة بدر هي هدف هذه الحلقة، فقد كان أبو عبيدة ماضيا بسيفه في جيش الوثنية الذي جاء باغيا وعاديا يريد أن يطفئ نور الله، فهابه المشركون وجعلوا يتنحون عنه كلما واجهوه، ولكن رجلا واحدا منهم جعل يبرز لأبي عبيدة في كل اتجاه، فكان أبو عبيدة يتنحى عن طريقه ويتجنب لقاءه حتى سد الرجل على أبي عبيدة المسالك كلها ووقف حائلا بينه وبين قتال أعداء الله، فلما ضاق به ذرعا ضرب رأسه بالسيف فخر الرجل صريعا، وقتل بذلك أبو عبيدة أباه الذي كان يحول بينه وبين المشركين وقد كان مشركا. فأنزل الله تعالى في شأن أبي عبيدة وشأن أبيه قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وليس هذا عجيبا من أبي عبيدة الذي تربى في مدرسة القرآن وتعلم منها الإخلاص لدين الله والولاء الكامل لله، تعلم منها الاستهانة بالشرك والمشركين ولو كانوا آباءهم، تعلم الاستهانة بالوثنية والوثنيين ولو كانوا أبناءهم أو عشيرتهم. ذلكم هو أبو عبيدة ابن الجراح أمين هذه الأمة، وذلكم هو القوي الأمين. ويروى لنا من تاريخه أنه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي يوم السقيفة قال عمر بن الخطاب لأبي عبيدة: أبسط يدك أبايعك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة أمينا وأنت أمين هذه الأمة. فقال أبو عبيدة: ما كنت لأتقدم بين يدي رجل أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمنا في الصلاة فأمنا حتى مات، وهو صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم في الغار. ويمضي أبو عبيدة في خلافة أبو بكر وفي خلافة عمر يدافع عن رسالة الإسلام، ففتح الله على يديه بلاد الشام كلها، فبلغ الفرات شرقا وآسيا الصغرى أي تركيا شمالا. وعندما كان خالد بن الوليد يقود جيوش الإسلام في إحدى المعارك الفاصلة أرسل عمر كتابا بتولية أبي عبيدة مكان خالد، ولم يكد أبو عبيدة يستقبل مبعوث عمر بهذا الأمر حتى استكتمه الخبر وكتمه في نفسه حتى أتم خالد فتحه الكبير. وبعد ذلك تقدم إليه أبو عبيدة بكتاب أمير المؤمنين فسأله خالد: يرحمك الله أبا عبيدة، ما منعك أن تخبرني حين جاءك الكتاب؟ فأجابه أبو عبيدة: إني كرهت أن أكسر عليك حربك، وما سلطان الدنيا نريد ولا للدنيا نعمل، كلنا في الله أخوة. وتصبح الراية في يد أبي عبيدة ويصبح أمير الأمراء في الشام، وفيها ترامى إلى سمعه حديث أهل الشام وانبهارهم بفتوحاته، فجمعهم وقام فيهم خطيبا وقال: يا أيها الناس، إني مسلم من قريش، وما منكم من أحد أحمر ولا أسود يفضلني بتقوى إلا وددت أني في إهابه. وهذه هي عظمة الرجل، فالتقوى عنده هي المعيار. وعندما زار عمر بن الخطاب بلاد الشام أخذ يسأل: أين أخي؟ فيقولون: من؟ فيجيبهم: أبو عبيدة ابن الجراح. ثم يأتي أبو عبيدة ويسلم عليه ويصحبه إلى داره، فلا يجد فيها من الأثاث شيئا، لا يجد فيها إلا ترسة وسيفة ورحلة. يقول له عمر: ألا اتخذت لنفسك مثل ما يصنع الناس؟ قال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، هذا يبلغني المقيل. وعندما فش الطاعون في الشام وكان أبو عبيدة يقاتل فيها، بعث عمر بن الخطاب برسالة إلى أبي عبيدة يقول فيها: إني بدت لي إليك حاجة لا غنى لي عنك فيها، فإن أتاك كتابي ليلا فإني أعزم عليك ألا تصبح حتى تركب إلي، وإن أتاك نهارا فإني أعزم عليك ألا تمسي حتى تركب إلي. فأخذ أبو عبيدة كتاب الفاروق وقال: قد علمت حاجة أمير المؤمنين إلي، فهو يريد أن يستبقي من ليس بباق. ثم كتب إليه يقول: يا أمير المؤمنين، قد عرفت حاجتك إلي، وإني في جند من المسلمين، ولا أجد بنفسي رغبة عن الذي يصيبهم، ولا أريد فراقهم حتى يقضي الله في وفيهم أمره. فإذا أتاك كتابي هذا فحللني من عزمك وأذن لي بالبقاء. فلما قرأ عمر بن الخطاب كتابه هذا بكى حتى فاضت عيناه، فقال له من عنده: أمات أبو عبيدة يا أمير المؤمنين؟ فقال: لا، ولكن الموت منه قريب. وهذا هو الذي كان، فقد أصيب أبو عبيدة بالطاعون في الأردن، فلما حضرته الوفاة جمع جنده فقال: إني موصيكم بوصية إن قبلتموها لن تزالوا بخير، أقيموا الصلاة وصوموا شهر رمضان وتصدقوا وحجوا واعتمروا وتواصوا وانصحوا لأمرائكم، ولا تغشوهم ولا تلهكم الدنيا، فإن المرء لو عمر 1000 حول ما كان له بد من أن يصير إلى مصرع هذا الذي ترون، والسلام عليكم ورحمة الله. ثم التفت إلى معاذ ابن جبل وقال: يا معاذ، صلي بالناس. ثم فاضت روحه. فرحم الله أبا عبيدة الذي قال عمر بن الخطاب فيه: لو كنت متمنيا ما تمنيت إلا بيتا مملوءا برجال من أمثال أبي عبيدة، ولا عجب، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى أبي عبيدة: إن هاهنا لك تفين مؤمنين. ثم لا عجب، فهو أحد 10 المبشرين بالجنة. فهنيئا لك أبا عبيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الجيل القرآني الأول، جولة أثيرية ماتعة في حكايات الرعيل الأول الذين تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم. أعد البرنامج وقدمه عدنان صادق الدبسي رحمه الله، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز.